بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي تقدم. سقاهم الله من النوم موت المستجير بأمر عند حبيبك المستجير من الرمضاء بالنار. إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم. من القائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعود والعود أحمد. نعود بعد 7 شهور من التوقف عن التسجيل. من القائل؟ من القائل حلقات أدبية قدمتها الإذاعة السعودية قبل عقدين من الزمن. من القائل؟ إننا أمة ذات سيادة وقيادة ومجد وأصالة، فلنحاول أبدا أن نكون كذلك، وأن نطعم أذهان ناشئتنا بكل ما هو جميل جليل أصيل. قوم بنجد قد عهدناهم، سقاهم الله من النوم نو. قلت أتدري من نو؟ من القائل؟ يا من تيمم عمرا يستجير به، أما سمعت ببيت فيه سياري؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. من القائل؟ وما سبب قولها؟ وهل لها قصة؟ إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعوطبيس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. من القائل؟ نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاح. يسأل الأخ سعد أحمد علي جلمو عبد الله بن محمد الشنقيطي محمود روحي الأخت مزنة من مكة المكرمة من سوريا الدوحة قطر الكويت الأردن الجمهورية العربية اليمنية جلولة اليمن الشمالي الحديدة من الجمهورية العراقية الشقيقة من الأحمدي الكويت. هذا البيت من قصيدة قالها مقدم هذا البرنامج عبد الله بن خميس. عبد الله بن خميس. غاية في الكرم وغاية في مكارم الأخلاق، ولهذا فقد دخل المجد من أوسع أبوابه. وهكذا أيها الإخوة تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القائل؟ أسئلة في الشعر والتاريخ والأدب، أجاب عليها الشيخ عبد الله بن خميس، وهذه هي المجموعة الثانية من هذا الإصدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعود والعود أحمد. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وعافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا. من القائل؟ قائل هذين البيتين هو الإمام الشافعي رحمه الله، إمام المذهب المعروف، وله ديوان مطبوع، وهو شاعر مجيد، إلا أنه يستثقل الشعر لما يصده عن العلوم النافعة ويقول: ولولا الشعر بالكرماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ومن رقائق شعره وجيده: لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضدان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبي وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار ولم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق، والبيتان المسؤول عنهما لهما ثالث، وهي: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا المحن، نظروا فيها فلما عرفوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. من القائل؟ أصل هذا البيت مثل يقول: كالمستجير من الرمضاء بالنار، أورده الميداني في الأمثال، وجاء الشاعر وضمنه فقال: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ويقال إن البيت لكليب وائل. ثم جاء دعبل الخزاعي فقال: يا من تيمم عمرا يستجير به، أما سمعت ببيت فيه سياري؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ودعبل هذا شاعر هجاء، هجى الخلفاء الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق، وهجى من دونهم هجاء مقذعا. وكان يقول لي: 50 سنة وأنا أحمل خشبتي على كتفي، أبحث عمن يصلبني عليها فما وجدت من يفعل. وكان طوالا ضخما أطروشا، توفي عام 46 و200 ببلدة الطيب بين واسط وخوزستان. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. من القائل؟ هذا البيت له قصة، وهي أن امرأة من العرب اسمها حذام أيقظت الحي آخر الليل وقالت لهم: صبحتم صبحتم، فما عبأوا بقولها واستمروا في نومهم، فصبحهم القوم وأخذوهم. وسبب قولها مرور القطى ليلا فوقها، وهي تدرك أن القطى لا يقيمه من مجاثمه إلا قوم، فنصحت ولكن ما أفادت النصيحة. ولهذا قال شاعرهم ديسم ابن طارق: ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر. من القائل؟ روى صاحب حياة الحيوان الدميري قال: كان من خبره أن قوما خرجوا إلى الصيد في يوم حار، فبينما هم كذلك إذ عرضت لهم أم عامر وهي الضبع، فطردوها حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فاقتحمت، فخرج إليهم الأعرابي فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صيدنا وطريدتنا. قال: كلا والذي نفسي بيده، لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي في يدي. قال: فرجعوا وتركوه. فقام إلى لقحة له فحلبها وقرب إليها ذلك، وقرب إليها ماء فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة من هذا حتى استراحت. فبينما الأعرابي نائم في جوف بيته إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حشوته وتركته. فجاء ابن عم له فوجده على تلك الصورة، فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها، فقال: صاحبتي والله. فأخذ سيفه وكنانته وتبعها، فلم يزل حتى أدركها فقتلها وأنشأ يقول: ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر. أدام لها حين استجارت بقربه قراها من البان اللقاح الغزائري، وأشبعها حتى إذا ما تملأت فرته بأنياب لها وأظافري، فقل لذوي المعروف هذا جزاء من غدا يصنع المعروف مع غير شاكر. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا مع. من القائل؟ قائل البيت هو الصمة القشيري أو قيس بن ذريح أو المجنون على خلاف في ذلك. ومنه حننت إلى ريا ونفسك باعدت، مزارك من ريا وشعباكما مع، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع عند الصبابة أسمع. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا مع، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. فليست عشيات الحما برواجع إليك، ولكن خل عينك تدمع. أردنا شكرا وأراد الله ضرما. من القائل؟ قائل هذا الكلام هو إبراهيم بن محمد علي باشا في حملته على نجد، وقد هم أن يخرب شكرا بالكلية ويتركها أنقاضا، ولكنهم قاتلوه قتالا شديدا ثم صالحوه حسب شروط بينهما، وانتقل عنها في طريقه إلى الدرعية، فكتب إلى أهل ضرما بعدما حاذاهم عند مدخل الحيسية، فأرسلوا له صرة فيها بارود ورصاص وقالوا ما عندنا لك إلا هذا. فأطلق مثله المذكور أردنا شكرا وأراد الله ضرما، فصرف مسيرة الجيش إليها، فحصل بينهما قتال شديد وحصار، وقد أبلى أهل ضرما بلاء حسنا وقاتلوا قتال المستميت، ولكن القوة الضاربة مع إبراهيم غلبت أخيرا، فخرب ضرما وتركها دامرة وانصرف عنها إلى الدرعية. إذا أنا لم أعطي المكارم حقها، فلا عزني خال ولا ضمني أب، خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أوضي لها حين يغضب. من القائل؟ قائله هو محمود سامي البارودي، يروض القول ويذكر الطرد. قصيدة طويلة منها: سواي بتحنان الأغاريد يطرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب، وما أنا ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب، ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به ثورة نحو العلا راح يدأب. نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بين أطراف الأسنة مطلب، همامة نفس أصغرت كل مأرب، فكلفت الأيام ما ليس يوهب، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. إذا أنا لم أعطي المكارم حقها، فلا عزني خال ولا ضمني أب، ولا حملت درعي كميت طمرة، ولا دار في كفي سنان مذرب، خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة لدي يدا أغضي لها حين يغضب. فلست لأمر لم يكن متوقعا، ولست على شيء مضى أتعتب، أسير على نهج يرى الناس غيره لكل امرئ فيما يحاول مذهب، إلى أن قال: يود الفتى ما لا يكون طماعة، ولم يدري أن الدهر بالناس قلب، ولو علم الإنسان ما فيه نفعه لأبصر ما يأتي وما يتجنب، ولكنها الأقدار تجري بحكمها علينا، وأمر الغيب سر محجب. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. من القائل؟ البيت للمتنبي من قصيدته التي مطلعها تذكرت ما بين العذيب وبارق، مجر عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قميصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق، إلى أن قال: سهاد لأجفان، وشمس لناظر، وسكم لأبدان، ومسك لناشق، وأغيد يهوى نفسه كل عاقل، عفيف ويهوى جسمه كل فاسق، أديب إذا ما جس أوتار مزهر، بلى كل سمع عن سواها بعائق، يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خد غلام مراهق. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق، وما بلد الإنسان غير الموافق، ولا أهله الأدنون غير الأصادق، وجائزة دعوى المحبة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المنافق، وجائزة دعوى المحبة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المنافق، وما يوجع الحرمان من كف حارم كما يوجع الحرمان من كف رازق. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. من القائل؟ هذا البيت لأبي فراس الحمداني، عمومته بنو تغلب وخؤولته بنو تميم. ولد في الموصل فسماه والده الحارث وكناه بأبي فراس، ولما استوى سيف الدولة على سرير الملك بحلب ضم أبا فراس إليه، فتخرج في العلم والأدب وتمرس في الفروسية، فخرج شاعرا فارسا، فقلده سيف الدولة إمارة منبج، وفي حروبه مع الروم أسر وأخذ في الأسر 7 سنوات، وأخيرا وبعد جهاد طويل قتل عند جبل مدببة قرب حمص. وهذا البيت من قصيدة طويلة يقول في مطلعها: أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب، لقد ظل من تحوي هواه خريدة، وقد ظل من تقضي عليه كعاب، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب. ولا تملك الحسناء قلبي كله، وإن شملتها رقة وشباب، وأجري فلا أعطي الهوى فضل مقودي وأهفو، ولا يخفى علي صواب إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب، إذا لم أجد من خلة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. إلى أن قال: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي، بمفرق أغبانا حصن وتراب. إلى أن قال: ورب كلام مر فوق مسامعي، كما طن في لوح الهجير ذباب. إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جناب. ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلاب. إلى أن قال: أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب، بمر العتب حين أثاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. من القائل؟ هذا البيت من قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي أمير الشعراء، وهي قصيدة طويلة تبلغ نحو من 190 بيتا، ومطلعها ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحوم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. من الموائس بانا بالربا وقنا، اللاعبات بروح السافحات دمي. يا نفس دنياك تخفي كل مبكية، وإن بدا لك منها حسن مبتسم، هامت على أثر اللذات تطلبها، والنفس إن يدعها داع الصبا تهم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. ثم يفيض في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما جاء في البردة: والمدح المشروع أحسن مدح في صفوة خلق الله، وأبره وأفضله، وما تجاوز الحد منه لا يرضاه الشرع ولا تتقبله النفس، وكل ما تجاوز حده انقلب إلى ضده. وما أحسن بردة البوصير وأجملها لولا ما فيها من الغلو وتجاوز الحدود. وكذلك ما أحسن نهج البردة لشوقي والهمزية له في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما فيهما من غلو وتجاوز. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رمان. من القائل؟ هذا البيت للشاعر معن بن أوس المزني، شاعر فحل من شعراء المخضرمين، كف بصره في آخر حياته، وله صلة بابن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وله أخبار مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويفضله معاوية على كثير من الشعراء، ويقول: أشعر أهل الجاهلية زهير ابن أبي سلمى، وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب ومعن ابن أوس. وهو صاحب لامية العرب التي يقول فيها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. مات في المدينة وله ديوان شعر مطبوع، ولكمال مصطفى كتاب درس فيه حياته وشعره اسمه معن بن أوس، توفي عام 64 هجرية. والبيت المسؤول عنه من أبيات يقول منها: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، ألكمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. لا يذهب العرف بين الله والناس. من القائل؟ هذه العبارة عجز بيت صدره: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وهو من قصيدة لجرول الحطيئة يهجو فيها الزبرقان بن بدر، يقول فيها: والله ما معشر لا ممرأ جنوبا، من آل لأي بن شماس بأكياس، ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم في بائس، جاء يحدو آخر الناس. لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، وقد مدحتكم عمدا لأرشدكم كيما يكون لكم مدحي وإمراسي. إلى أن قال: حتى إذا ما بدا لي غيب أنفسكم، ولم يكن لجراحي فيكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالياس. سيري أماما أولاك الأكثرون حصن والأكرمون أبا من آل شماس. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. من القائل؟ قائل البيت هو أبو العتاهية، وهو من أبيات يقول فيها: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا ما انقضى القرن الذي أنت فيه وخلفت في قرن فأنت غريب. وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. نسيبك من ناجاك بالود قلبه وليس لمن تحت التراب نسيب. فأحسن جزاء ما اجتهدت فإنما بقرضك تجزى والقروض ضروب. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. من القائل؟ البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدته التي يقول منها: منى كن لي إن البياض خضاب فيخفى بتبييض القرون شباب. ليالي عند البيض فوديا فتنة وفخر وذاك الفخر عندي عاب. إلى أن قال: وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو أن ما في الوجه منه حراب. يغير من الدهر ما شاء غيرها وأبلغ أقصى العمر وهي كعاب. وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس فوق اليعملات لعاب. وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. وللخوض مني ساعة ثم بيننا فلات إلى غير اللقاء تجاب. وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب نفسه فيصاب. وغير فؤادي للغواني رمية وغير بناني للزجاج ركاب. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. إلى أن قال: وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب. إذا نلت منك الودى فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب. لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر. من القائل؟ قائل البيت هو الصفي الحلي من قصيدة طويلة مطلعها: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر. ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقضي مما رامه وطر. لا بد للشهد من نحل يمنعه لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر. لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة ولا تتم المنى إلا لمن صبر. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبر. وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فقد يقال عثار الرجل إن عثرت ولا يقال عثار الرأي إن عثر. من دبر العيش بالآراء دام له صف وجاء إليه الخطب معتذرا يهون بالرأي. ما يجري القضاء به من أخطأ الرأي لا يستعتب القدر. من فاته العز بالأقلام أدركه بالبيض تكدح من أطرافها الشرر. لا يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الندى إلا لمن شكر، ولا ينال العلا إلا فتى شرفت خلاله فأطاع الدهر ما أمر. سبق السيف العذل. من القائل؟ قائل هذا المثل وضبه بن أد لما لامه الناس على قتله لقاتل ابنه في الأشهر الحر، وكان من خبره أن ابن له ذهب في إبله وعليه كساء جميل، فقابله شخص فرغب في أخذ كسائه فأبى الغلام، فأخذ سيف الغلام وقتله به، وأخذ السيف والكساء. ولما ورد العرب سوق عكاظ عرف والد الغلام السيف فطلب من القاتل أن يريه إياه، ولما أخذه وهزه ضرب به القاتل فقتله، فلامه الناس على القتل في الأشهر الحرم، فقال هذا المثل سبق السيف العذل. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك عورات وللناس ألسن. من القائل؟ فأما البيتان الأولان فهما للشافعي من أبيات يقول فيها: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك سوءات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساويا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، فعاشر بإنصاف وسامح من اعتدى، ولا تلقى إلا بالتي هي أحسن. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. من القائل؟ قائل هذا البيت هو أمير الشعراء أحمد شوقي يرثي الزعيم مصطفى كامل من قصيدة جاء منها: الناس جار للحياة لغاية ومضلل يجري بغير عناني، والخلد بالدنيا وليس بهين علي المراتب لم تتح لجبان، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، إلى أن قال: علمت شبان المدائن والقرى كيف الحياة تكون في الشبان، مصر الأسيفة ريفها وصعيدها قبر أبر على عظامك حان.